ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. باب المساقات. المساقة عقدها المصنف رحمه الله عقب الشركة، لأن هي أقرب إلى الشركات، منها إلى المعاوضات، ليست كالبيع والإجارة، إنما هي مشاركة. والمساقات بمعنى أن رجلا يملك أرضا فيها غروس أشجار تثمر كالنخل والعنب والليمون وبعض الفواكه، تثمر في السنة مرة واحدة اشترك، فلا بد أن تكون لها ثمرة. إذا كانت أشجار لا ثمرة لها ما صح، فهذه الأشجار تحتاج إلى رعي، منها السقي ومنها التقليب والتأبير وما إلى ذلك. فالرجل يحتاج إلى من يأتي يعينه على هذه، لا يستطيع أن يقوم بها وحده، والعامل كذلك يحتاج إلى شيء من المال، من جزء هذه الأرض، يحتاج إلى تمر يأكله ويبيعه، فيتفق راع مالك الأرض مع الفلاح، يقول تأتي فتسقي هذه إلى أن تثمر، ولك من الثمر جزء مشاع، لك الربع، لك الثمن، لك الثلث. هذه جائزة من أحسن ما تكون من أنواع المشاركات، وهي حلال، تسمى المساقات. هذه جائزة باتفاق. اختلفوا عن الاتفاق بمعنى أن الأئمة منهم من قال بجوازها لكن استحسانا، ومنهم من قال بجوازها وفق السنة وأنها صحيحة وأنها أحل من الإجارات. بمعنى هذا راعي الأرض الذي عنده زرع، لو استأجر إنسان عليها شهريا بمقدار كذا، فالأولى أحل، أكثر حلا وأطيب أجرة. لما كانت المساقة أطيب أجرة من الإجارة؟ لأن المساقات كلاهما تحت فضل الله عز وجل، فإن أخرج الثمر كثير فهذا أخذ نصيبه وهذا أخذ نصيبه، وإن قلت الثمرة فهذا أخذ نصيبه وهذا أخذ نصيبه، وإن لم تغل فكلاهما خاسر. راعي الأرض خسر زرع غرسة، وذاك خسر عمله. أما الإجارة مضمونة، استأجرها بكذا كذا ألف، قد لا تخرج ذلك العام، قد تخرج ثمرة لكن الثمرة لا تفي بالأجرة، ففيها نوع من الغبن. كلاهما جائز، لكن هذا أكثر حلا. بعض الأئمة كالحنفية يرون جوازها استحسانا، لأنهم يقولون كيف يؤاجر شخص على القيام بسقي زرع والأجرة غير معلومة بجزء منها، إنما هذا كقبيز الطحان. إيش قبيز الطحان؟ قبيز الطحان عندهم مسألة أن راعي الحنطة يأتي، راعي الحنطة أو البذور التي تحتاج إلى طحن، إلى صاحب رحى يقول خذ هذا فطحنها ولك من كل وسق صاعين أو ثلاثة آصع، فيطحنها بجزء معلوم منها. هذا عندهم منهية ما تجد، فإذا قاسوها عليه والصحيح جواز هذه، والصحيح جواز هذه، والمساخات حلال وجائزة، وهي من أطيب ما يكون من أنواع المشاركات. هذه المساخات عامل بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، وعمل بها الصحابة رضي الله عنهم وجماهير المسلمين. الخلاف في أن المساقات هل هو في كل الشجر ولا في بعض أنواع الشجر، والشافعية يقولون لا تجوز إلا في النخل والكروم، يعني العنب بس فقط، غيرها من الزروع ما تجوز. وغيره من الأئمة يقول كل ما له ثمر يصح فيه. نسمع الآن القراءة، نسمع ما يقول الشارع. باب المساخات هي مفاعلة من الثمر لأنه أهم أمرنا. وكانت النخل في الحجاز تسقى نخل أي من الآبار، ويعظم أمر وتقصر وشقت، وهي عبارة عن يد. أي عبارة يعني تعريفها شرعا اصطلاحا ايش معنى المساخات؟ ان يدفع انسان اخرى. وهي عبارة ان يدفع انسان شجره الى اخر ليقوم بسقيه وما يحتاج اليه بجزء معلوم له من ثمره. يحتاج الى سقيه، يحتاج الى سقيه وما، وكذلك صيانته، التأبير والتثليب وتنظيف الاشياء، كل هذا على العامل. والأجرة جزء مشاع معلوم، لا صح أن يقول قم بسقي هذه الحديقة ولك من الشجر الجزء الغربي منها، أو لك من النخلات هذه وهذه، ما صح تعينها، إنها بجزء ما أخرجت. ولو عين جزءا بقعة منها أو أشجارا معينة منها لا يصح. ولو قال له قم بسقيها فما أخرج ولك مني 5 أمداد 10 أوسق ما يصح، لا يجوز تعيينها، تعيين المقدار ما يصح، لا بد يكون مشاع، لأنه هذا هو الجائز، وكلاهما تحت فضل الله عز وجل. نعم. قاله في المغني والشر، وليس بجامع في الخروج ما يدفعه إليه ويعمل عليه. يقول ليس بجامع، يعني يقول من هذا التعريف ناقص، هذا التعريف يكون ناقص. التعريف يعرف الطهارة ما هي: رفع الحدث أو الخبث لتحل الصلاة به. يجي واحد يعترض آخر يقول هذا التعريف ناقص أو التعريف ذا زائد. التعريف القصد منه تقريب الشيء إلى الذهن وتمييزه عن غيره لا يختلف. واستدراكات كثير من كتاب والكتب ومن يأتي بعدهم ينقد بعضهم بعضا فيعترض على تعريف الآخر، هذه الاعتراضات لا معنى لها ولا فائدة لها. نعم. اقرأ. ولا بمانع لدخول ما له ثمر غير مرفوع، والأصل في جوازها ومنها ما روى عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو درع. خيبر فتحت 7 غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عند طلوع الفجر أول لحدة حصون، وبين الحصن والحصن مسافات طويلة، مسيرة يوم، مسيرة نصف يوم، مسيرة كذا. أول حصن جاءهم عند الصبح إذا هم خرجوا بمساحيهم المسحات، الآلة يأخذها الفلاح يحرث بها الأرض. فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه من منظر: إنا إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا فأخرهم يبقون يدفعون الجزية ويقومون بفلاحة الأرض. أصبحت الأرض فتحت عنوة، والأرض إذا فتحت عنوة تكون لمن؟ ما هي صلحا، الفرق بين الصلح مر علينا هذا. إذا حاصر الإمام أرضا فعجز عن فتحها حتى صالحه أهله عليها، قد يسمى صلحا تبقى ملك أهلها، لكن هذه فتحت عنوة رغما عنهم، فلما رأوا أنهم هالكين هالكين استسلموا فطلبوا البقاء، فأقرهم صلى الله عليه وسلم الأرض أرض المسلمين، وإنما تركهم ليقوموا بسقيها وغرسها وما إلى ذلك، ولهم شطر ماء على أن البذور تكون منهم، ولهم شطر ما تخرج، فبقي على ذلك مدة حتى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أجلاهم حين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان بأرض جزيرة العرب، فعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، فدل على أن هذه جائزة وأن السنة أقرت هذا العمل. نعم. وقال أبو جعفر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوها إلى اليوم يعطون الزكاة والرزق، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكر، فكان كالإجماع. نعم. تجوز المساقات في النخل، وعليه اختصر داود بن علي إمام الظاهرية قال لا تجوز إلا في النخل، لأنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النخل، والصحابة عاملوا على العنب، وفهم الناس أن ليس النقص النخل هو المقصود، إنما كان هو الموجود حينئذ، فما كان في معناه فله حكمه، هذا يسمى فهم المعاني، إذا فهم المعنى قاس غيره عليه، والظاهرية لا يقيسون ولا يعتبرون القياس، فلذا جعلوه خاصة بالنخل. نعم. وفي كل شجر له ثمر مأكول، لأن الحاجة تكون إلى ذلك، لأن كثيرا من الناس لا شجر له ويحتاجون إلى الثمر، وفي تجويد المساقات دفع الحاجتين وحصول الموسعة لهما. هذا دليل يسموه دليل، وذكر السنة وذكر الإجماع ثم ذكر المعقول يعني الدليل العقلي، قال الناس يحتاجون إلى ثمر يأكلون، وليس عندهم لا يملكون شيء من النخل، وأصحاب النخيل عندهم أراضي وزروعات، لكن ليس عندهم من يقوم بسقيها، فهذا يحتاج إلى عمل، والعامل يحتاج إلى ثمر، فكلاهما يقضي حاجة الآخر، يستفيد هذا ويستفيد هذا، هذا المعنى. نعم. فجاز كالمضاربة، المضاربة جائزة باتفاق، المضاربة أن تدفع مال إلى إنسان ليقوم بالعمل فينمي هذا المال والربح بينهم، كذلك المساقات، يدفع الشجر إلى شخص ليقوم بسقيه وتهذيبه وما إلى ذلك والربح بينهما، ولذا الإمام أحمد ما يقيس المساقات على المضاربة، يقول المضاربة لم ترد فيها سنة، إنما عمل الصحابة رضي الله عنه، بخلاف المساقات أصل قائم فيقيس المضاربة على المساقات. نعم. والمنتفع به كالمأكول، وما ذكروه أنها لا تصح على ما لا، والمنتفع به كالمأكول، إذا كان في شجر ينتفع به بجذوع مثلا أو بورقه كالتوت، التوت له ثمرة، لكن الثمرة ليست مقصودة لأنها لا تلبي لا تكفي الجهد الذي يبذل في سقيها، لكن المقصود من التوت ورقه، هذا الورق يتغذى عليه دود القز فيخرج حرير فينتج حرير، وكانوا يأتون بورق التوت فيطعمونه القز دودة القز هذه فتنمو عليها وتخرج حريرا، فكانوا يكسبون الحرير بهذه الطريقة، فلو ساق على توت يجوز وليس له ثمر لكن فيه منفعة. ها؟ فقال من تفع به كالمأكول. وقال ما تفعوا أنها لا تصف على ما لا ثمر له كالحوى كالجوز، الجوز له ثمر، هو جوز حوى كذا اسم كذا سبحان الله عجيب كالحورة بس خلاص معكم كالحورة. يقول في شجر اسمه الحورة يقول لكن شفعنا نتركوها كما هي. إنه جوز ثمر أنا كان مشكل عليه كيف يقول كالجوزي، والجوز ثمر معروف مأكول يساق عليه. عجيب شجر طويل هذا ها كبير والحنين نوع الثمر إذا صلفوها كالحورة. نعم اقرأ. أو له ثمر غير مقصود كأن الصنوبر الله أعلم ليس له من الغلة ما تكفيها، ليس هو بأرض الحجاز على كله اللي يحتاج إلى أرض باردة، فكأنه يقول أن الصنوبر لا صح أن يكون مساقات، لكن الآن له قيمة، الآن له قيمة فلو ساقاه فهو صحيح. نعم ذكره في النبل مشاق وخجر وخجر وصرف. نعم. إذ ليس منصفا عليه ولا هو في معنى المطلوب، لا انقطط ورقه كالتوب أو كمره كالورد والقياس جواز. يعني لو كان في الغرس أشجار كالورد هل تصح المساقات عليها؟ قال نعم لأنها مقصودة، وإن لم يكن فيها ثمر لزهرة الورد يستخرج منها الطيب يستغله. نعم والقياس جواز لأنه في معنى الثمر ما كان ثمرة أو معناها. وهذه فهم المعاني والمقصود من أحكام الشريعة هي التي جعلت الفقهاء رحمهم الله يتوسعون في كثير من المسائل. ولذا كانت الشريعة عامة تشمل جميع أعمال المكلفين، لكن الذي يقتصر على فهم اللفظ منه صلى الله عليه وسلم ولا يبحث عن المعنى يجمد، ويضطر أخيرا أن يحرم كثير مما أحل الله ويمنع المسلمين عنه ويتضايق ويضيق على غيره. لكن فهم مقاصد الشارع والقياس عليها هذه مما نفع الله بها المسلمين. نعم كونه يتكرر كل عام ويمكن أخذ، وقد يقال أن المنصوص يشمل لبعض ثمرته أي بجزء مشاعر كالدرس ونحن للخبر لا على صاع أو أرض أو ثمرة نخلة بعين. ما يصح يقول له أنا أعطيك من عندي 5 كيلات أو 20 كيلة أو مقدار مل أن نملأ كذا من الماعون من التمر نشتريه من الأسواق ولا عندي في المستودع، لما ينفع. لابد أن يكون جزء العامل من نفس الشجر، من جزء مشاع معلوم من نفس الشجر الذي يعمل عليه العامل. نعم بما فيه من الغرض، لأنه لو قالوا قم بسقي هذا النخيل والعنب وأعطيك من عندي ملء كذا من الأواني زبيبا وتمرا، قال هذا لا يجوز. فإذا قيل له لما لا يجوز ما وجه الضرر في ذلك؟ قال وجه الضرر أنه لو لم تنبت شجرا لضمن رب الأرض هذه الكيلات أو هذا المقدار من الزبيب للعامل، العامل أخذ حقه ورب الأرض تضرر لم يأخذ شيئا. والعدل في المساقات لا بد منها، فإن حصل نفع وانتفاع فبينهما، وإن لم يحصل شيء فالعامل خسر جهده ورب الأرض خسر أرضه، يعني راح ظل تلك العام. المشاركة أفضل. نعم بما فيه من الغرر يحتمل أن لا يحصل إلا ذلك ويتضرر المالك ورضي الحامل ويتضرر العامل وتكون التسوية له. لكن لو جاب عامل قال خذ اسق الشجر ولك في الشهر كذا، جالس هذه أجارة ما في شيء، لو أجاره على أن يعطيها وكذا مقدار ما في إشكالات. لكن إذا دخل مساقات معه مشاركة فلا بد أن يكون بجزء مشاع معلوم مما تخرج الأرض. نعم مما يخرج الثمر. نعم شرف له ثمر نخل غير الذي ساقاه عليه أو ثمرة سنة غير الذي ساقاه عليه لم يصح بمخالفة موضوعها. فقال أعطيك من النخل لكذا غير الذي سقى عليه ما سقى، فقال أعطيك نتاج العام الذي بعد هذا ما سقى. ولا فرق فيه بين السقي والنخل عند من يجوزها، قال لا فرق بين أن يسقي النخل أو النخل تشرب بعروقها. النخل إذا كان يكتفي بشرب لقربه من الماء، في بعض الأماكن ما يسقون النخل، الماء قريب، فإذا غرس يحتاج في الأيام الأولى الأشهر الأولى يسقيه ثم يتركه، فإذا كان يسموه بعل، إذا كان هذا الشجر بعلا يشرب بعروقه لا يحتاج إلى سق، فهل يصح أن يدخل معه عامل مساقات عمال مساقات؟ قال نعم جاهز، إن لهم مهمة غير السقي، لهم مهمة تجذيب وإخراج الجريد والسعف والتأبير وما إلى ذلك، فما يحتاج حينئذ إلى سقي، يجوز فيه السقي، يجوز في الشجر إن كان سقيا وإن كان بعلا. نعم. أصلا لا يقال ابن عمر فزعج عما روى بقوله كنا نحاضر 40 سنة حتى حدثنا رافع من خديج، أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاضرة لأنه لا يجوز حمل الحديث رافع على ما يخالف الإجماع. المساخات جاءت أحاديث مر علينا في شعب الإيمان، من كانت له أرض عنه صلى الله عليه وسلم، من كانت له أرض فليزرعها أو يزدرعها أو يمسكها أو يمنحها، إما يزرعها أو يعطيها الواحد، يزدرعها أو يمسكها، ثلاث أحوال، اعطها لآخر يكون بزرعته منحة مؤجارة، أو يزرعها أنت ويمسكها لكن لا تأجرها. فنهى عن الكراء والإجارة، هذا في أول الإسلام الناس كانوا محتاجين، فكان الأمر إما أن يقال أمر وجوب في أول الأمر لأن الناس كانوا محتاجين فلا يصح أجر الناس يؤجر الناس على أرضه، أو يقال أن الأمر أمر إرشاد، وكأنه صلى الله عليه وسلم قال الأولى بكم أن تعطوا الأرض منيحة لمن يقوم بزرعها ويأكل ثمرتها. ثم جاء رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وعاد فهم الناس من المخابرة أنها المساقات المزارعة عموما، لكن رافع بن خديج فسره في معنى آخر قال نهانا صلى الله عليه وسلم لأن كنا نؤجر أراضينا أن نساقيها بجزء مما يخرج على إقبال المادنيات، يعني السواقي مجاري الماء ينبت فيها زرع ينبت فيها شجر، فكان راعي الأرض يقول الشجر الذي على السواقي لي أما على كذا فهو لك، أحيانا يقول راعي الأرض هذه البقعة لي وهذه لك أنت، وكانت أحيانا تنتج هذه ولا تنتج هذه، فتخرج هذه ولا تخرج، فيحدث مشاحنة وبغضاء ومنازعة بين الفلاح وراعي الأرض. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، أي المخابرة المعهودة التي ورد فيها النهي بعينها، ففهم بعض الأئمة أن المخابرة عموما منهي عنه. ثم لما رأوا صلى الله عليه وسلم أنه فعل مع أهل خيبر ما فعل اضطروا إلى تأويل ذلك، وإلا جعلوا هذه من المستحسنات كانت منهية ثم كذا، لكن الصواب أنه صلى الله عليه وسلم إن ورد نهي عنه في المخابرة والمساقات فالمعنى المساقات بجزء معلوم منها من بقعة معينة أو شجر معين، هذا الذي ورد النهي فيه، أما ما عدا ذلك فجوازه كان قائم وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، ثم عمل به الصحابة بعد فهي جائزة. ولذا يقال أصل اسمع هذه المسألة لا يقال ابن عمر رضي الله عنه كان يخابر مدة طويلة إلى أن جاءه إنسان قال ترى فلان ينهى عن المخابرة، فترك عبد الله بن عمر ذلك، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسافر وكان يذهب إلى خيبر، وهم الذين كسروا يده، ذهب إلى خيبر مرة وله أرض هناك، فنام فدفوه من حائط فسقط وانكسرت يده رضي الله عنه، هم اليهود. وإذا كان عمر رضي الله عنه أجلاهم بعد نعم. إذا جاء حديث رافع قال لها عن المخابرة ما يمكن ذا يعارض الإجماع فعل النبي صلى الله عليه الصحابة بعده نعم. لأنه عليه السلام لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات، ثم عمل به الخلفاء ثم من بعده، وكيف يتصور أهله أي عليه السلام عن ذلك. وقد روى قوم أن أعلم يعني ابن عباس أخبر أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه. ابن عباس أعلم الصحابة قال لم ينهى عن ذلك، ما نهى عن المخابرة المساخات. إيه؟ وقال لأن يمنع أحد أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه أجرا معلوما. لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه أجرا معلوما، هذا فيه إرشاد ما فيه أمر. أن يعطي أخاها أرضه يستفيد منها أفضل له من يأخذ عليها أجر معلوم، لا شك أنه أفضل، لكن ليس بأمر حتمي. نعم. ثم حديث رافع محمول على ما قلنا لما روى البخاري في إسناده قال كنا أكثر الأنصار حقلا. عند رافع بن حدي يقول كنا أكثر الأنصار حقلا. نعم. فكنا نفرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عنه. فأما الورق ولم ينهنا. أما إجارة الأرض بالذهب والفضة ما نهانا، أما إجارها على الغرس والزراعة بالذهب والفضة الورق يعني بالفضة ما نهانا، لكن نهانا صلى الله عليه وسلم أن نساقي الأرض ونقول أيها الفلاح أيها العامل لك هذه النقعة ولي هذه النقعة، هذه منهي عنها. وعند عمر احتمل أنه رجع عن شيء من المعاملات الفاسدة مع أن فيه اضطرابا. قال الأشرف سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث رافع فقال يروى فيه الخبز كأنه يريد اختلاف الروايات. نعم. من كل جائز التصرف، يعني مسلم بالغ عاقل رشيد هذا الذي يتصرف، إذا كان بالغ عاقل رشيد جاز أن يساقي غيره، ما أي واحد طفل يقول الفلاح تعال اسقي الزرع لك كذا ما يصح، إنه غير مميز تضرر، ولا يأتي إنسان مجنون ما يصح، ولا يأتي إنسان سفيه لا يصح، يأتي من إنسان عاقل وكذلك العامل. نعم. إيه لو قال تعالى أنا أعمل عندك بشطر ما يخرج منها جائز، لو قال أساقيك على كذا جائز، فبأي لفظ يفهم منها المساقات جائزة تصح بذلك. نعم. وما في معناهما تفالحك واعمل في بستاني هذا حتى تنقل ثمرته، لأن القصد المعنى، فإذا أتى بلفظ دال عليه صح كالبيت. وتصح هي ومزارعة بلفظ الإجارة في أحد الوجهين. لو قال أنا آجرك هذه الحديقة تعمل فيها ولك شطر الثمر، قال صحيح حتى لو أتى بلفظ الإجارة في أحد الوجهين، كان الوجه الثاني لا يجوز. الفرق بين الإجارة والمساقات، لو آجره على النخل لا بد أن يكون العمل معلوم ولا بد أن تكون الأجرة معلومة، لكن المساقات وإن كان العمل معلوم لكن الأجرة غير معلومة، ثلث الثمرة ربع ثمرة ما ندري كم تأتي آخر العام، ما مقدار هذا الربع من هذا الثلث لا نعلم، بخلاف الإجارة الأجرة تكون معلومة. فقال لو جاء بلفظ الإجارة قال ربع ثمرة لك، يقول في أحد الوجهين جائز. نعم جذب به في الوجه لأنه مد للمعنى وصح به العقل كسائر الألفاظ المتفق عليها، والثاني دع واختاره أبو الخطاب لأن الإجارة يشترط لها ما لا يشترط للمسافة، وهما مختلفان في الوجوب والجواز، ولم تصح بلفظ الإجارة كما لا تصح بلفظ البيت. وقد نص أحمد في رواية جماعة في من قال آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح، وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ذكره أبو الخطاب. وهذه المزارعة سأتينا إن شاء الله، لأنه هما يفرقون بين المساقات والمزارعة وكلاهما عند